بهدل عيونك فرحتي دمعاتي في عينيا لو اغني ليك ما يكفينيش 100,000 اغنية والله واحشني وبدوب والعشق فيك غيا على طول في سيرتك ياللي صورتك باينه عليا وحشاني ايام البلد بتملي في الضحيا الذكرى بتعيش للابد بين القلوب تحيا يا ابويا يا ابو المغرمين فاكر ليالينا على طول في بالي وفي خيالي نايمة او صحيا يا ليالي تعالي وعودي حرري وطني وحدودي انا دمعي مغرق عودي وانا اشكي من غير الله بطلي يا دموعي تزيدي نوري يا شموعي وايدي يا ما خدني ناس من ايدي وارتحت في حضن من الله يا ليالي تعالي وعودي حرري وطني وحدودي انا دمعي مغرق عودي وانا اشكي من غير الله بطلي يا دموعي تزيدي نوري يا شموعي وايدي يا ما خدني ناس من ايدي وارتحت في حضن من الله كانت عيونك طيبة صوتك مليان شجن رغم الليالي المتعبة شغلك حب الوطن يا ما كنت ألف في الكون كتير وارجع أغني لك تضحك في حزنك ياللي حضنك أحلى دار وسكن أنا فاكرة تفاصيل المكان ولمتنا ليلة العيد أنا شايفة فيك أيام زمان أطفال ولبس جديد إحساس براءه ما يتحكيش عايش في وجداني يا وحشني كلك مهما قولك ألف مرة عيد يا ليالي تعالي وعودي حرري وطني وحدودي أنا دمعي مغرق عودي وأنا أشكي من غير الله بطلي يا دموعي تزيدي نوري يا شموعي وايدي يا ما خدني يا ناس من ايدي وارتحت في حضن من الله يا ليالي تعالي وعودي حرري وطني وحدودي انا دمعي مغرق عودي وانا اشكي من غير الله بطلي يا دموعي تزيدي نوري يا شموعي وايدي يا ما خدني يا ناس من ايدي وارتحت